وحدة الوجود تعريفها وحكمها، تعني لدى المتصوفة أن الله جل وعلا هو كل شيء، أو كل شيء هو الله جل وعلا، أن الله والعالم شيء واحد ولها صورتان. الأولى، الصورة الأولى، الله وحده هو الحقيقي، وما العالم إلا مجموع من التجليات أو الصدورات التي ليس لها أي حقيقة ثابتة ولا جوهر متميز، ولا جوهر متميز. وهذه تسمى بمذهب وحدة الوجود الروحية. الصورة الثانية، العالم هو وحده الحقيقي، وما الله إلا مجموع كل ما هو موجود. العالم هو وحده الحقيقي، والله ما هو إلا مجموع كل ما هو موجود. وهذه تسمى بمذهب وحدة الوجود المادية أو الطبيعية. فالقول بوحدة الوجود معناه أن الله والكون متطابقان. هذا أصل الروحانية الحديثة أيضا، قائم على وحدة الوجود. يقول المعلم الروحاني أوشو في كتابه أهل الطريق محادثات عن التصوف: عند الصوفية قاعدة تقول إن العالم هو الإله، إن الإله إمكانية لا نهائية، هذا العالم جزء بسيط من الإله، قد أصبح واقعا، تستطيع أن ترى الإله هنا، يعني في داخلك، إنه في كل مكان، يسري في كل الموجودات، في كل شجرة، وفي كل نهر، وفي كل جبل، وفي كل إنسان. عندما يبتسم طفل فالإله هو الذي يبتسم حقيقة، إذا ضحك طفل فليضحك هو الإله، وعندما تبكي امرأة وتنهمر دموعها فالإله هو الذي ينتحب يبكي، إنه موجود في المتسول، في الفقير الذي يطلب المال، وفي الإمبراطور، في الملك، إنه في داخله وفيك في داخلك. في الحقيقة لا موجود إلا هو، لا موجود إلا الإله، لا موجود إلا الإله. ولهذا يقول شاعر الصوفية: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة قبحه الله. حكم الاعتقاد بوحدة الوجود: وحدة الوجود عقيدة مناقضة للإسلام، هادمة لأصول الإيمان، ناقضة لشهادة التوحيد، مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، وهي كفر أكبر وشرك أكبر بالله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما مناقضتها لربوبية الله جل وعلا، فيمكن أن نجمل ذلك في أن أهل وحدة الوجود يعتقدون أن الله لم يخلق شيئا، ولم يملك شيئا، ولا يتصرف أو يدبر شيئا، ولا يجيء ولا يميت، ولا يعطي ولا يمنع، لأنهم يرون عدم وجود مخلوق حتى يمكن أن تقع عليه أفعال الله. فيدعون مثلا أن الله لم يخلق السماء لأنها هي الله، ولم يخلق الأرض لأنها هي الله، وهكذا في جميع الكائنات. وفي الحقيقة محصل قولهم إنكار وجود الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بغية المرتاد، أشار لهذا، قال رحمه الله في بغية المرتاد: وكلامهم كله، يعني أهل وحدة الوجود، يدور على هذين القطبين: إما أن يجعلوا الحق، يعني الله، لا وجود له ولا حقيقة في الخارج أصلا، وإنما هو أمر مطلق في الأذهان، يعني وجوده ذهني فقط، وإما أن يجعلوه عين وجود المخلوقات، فلا يكون للمخلوقات خالق غيرها أصلا، ولا يكون رب كل شيء ومليكه. وهذا حقيقة قول القوم، وإن كان بعضهم لا يشعر بذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام. يعني محصل قولهم إنكار وجود الله، وهو الإلحاد. ثانيا، مناقضة عقيدة وحدة الوجود لألوهية الله. فإيمان الصوفية بوحدة الوجود أدى بهم إلى اعتقاد سقوط العبادة، لتوهمهم أن العابد هو المعبود، لاندماجهما في الوحدة الوجودية. فالعبد الذليل في الظاهر الذي يركع ويسجد ويصوم ويصلي ويدعو ويرجو، هو في الباطن بحسب معتقد الوحدة الوجود هو الإله المعبود، فهو عابد باعتبار ظاهره، وهو معبود باعتبار باطنه، والظاهر والباطن شيء واحد هو الله. فهم يرون أنهم تحققوا بالألوهية وتجردوا من كونهم بشرا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: حقيقة مذهب الاتحاديين عن مذهب أهل وحدة الوجود وعندهم أن الإنسان هو غاية نفسه وهو معبود نفسه، وليس وراءه شيء يعبده أو يقصده. وقد أجمع المسلمون على كفر من ادعى سقوط التكاليف وانقطاع العبادة ببلوغ المعرفة الصوفية. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: أجمع على تكفير قول بعض المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم. انتهى كلامه. ثالثا، مناقضة عقيدة وحدة الوجود لأسماء الله وصفاته. اعتقاد أهل وحدة الوجود قائم على أن الله هو الوجود المطلق المجرد عن كل اسم ووصف في حقيقته، إنكار لوجود الله جل وعلا، لأن المطلق بشرط الإطلاق ليس له وجود في الخارج، وإنما يفرضه الذهن ويتخيله، فيكون الله عندهم معدوما، يكون الله عندهم معدوما، إنما يتخيله هذا الصوفي القائل بوحدة الوجود، يتخيله في ذهنه فقط، في الحقيقة لا وجود له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل الجزء الثالث صحيفة 63 بعد المئة، قال: والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم هو قول ملاحدة الدهرية الطبيعية الذين يقولون ما ثم موجود إلا هذا العالم المشهود وهو واجب بنفسه وهو القول الذي أظهره فرعون. انتهى كلامه. إذن محصل قول أهل وحدة الوجود إنكار وجود الله جل وعلا. ولهذا قال ابن عربي في الفتوحات المكية: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك ميت. إن قلت إن العبد هو الرب فالعبد يؤول أمره إلى الموت بيموت، أو قلت إن العبد هو الرب أن يكلف، إذن تسقط التكاليف. إن قلت عبد فذاك ميت، إن قلت إن الله هو العبد فسيموت ويؤول أمره إلى الموت، إن العبد يفنى ويموت كل من عليها فان. أو قلت رب، أو قلت إن العبد رب أن يكلف، كيف يكلف؟ ما يكلف الرب. إذن آل ذلك إلى سقوط التكاليف وإنكار وجود الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.